الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النووي رحمه الله تعالى: حديث جمالا شصف قصور لأن نسخة شفين صور تنجاونو لا فين صور تنجاونو يا عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. أسماء كتير أبو بكر. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي عليك. لا توكي يعني لا تدخري. لا توكي فيوكي عليك. وتا لا تدخلي شد جمك شد هالمقرى شد كومك لوا وبشي خلقي لندي وبشي فقير وفقراء لندي فيوكي عليك أو سا فيقطع عليك أو سا فروردقار بركتي تينا خابت وأي بريت رضي الله عنها وعنهما عنها رضي خواي يعني لأسماء بي عنهما يعني لأخوي ولباوكي كأبو بكر فرقي وانا فرمي. وفي رواية لروايتي كترى أنفقي أو إنفحي أو ها تحريكي كردوا أنفقي بيوتوا أي أسماء ببخشة أنفقي ببخشة أو إنفحي يان انفحي انفحيتيا هل بواتي انفقي بمعنى نفذ معنى او انضحي انضح يعني شيء انضح هل يعني انفقي هل يعني انفحي هل يعني انضحي هل سيكون يقواتي يعني بويا او يان او يان او أكري أسماء قماني برسول الله عليه الصلاة والسلام كامل لم فرمانا نبي فرموه ولا تحصي يعني لا تمسك المال بارك قلنا ديتوا وهل يقري الجمي كي تلين بخشيتوا فيحصي الله عليك أو سافر وردقال تبارك وتعالى يمسك عنك الرزق الرزق اللي أقريتوا ولا قيامتش محاسبتك چونك بخيلي كيشكي چي بخيلي هم لدنيا هجارة لآخرتك شدولة منه لدنيا هجارة بخيلة بدلي خوي سرفي ناكا لآخرتك محاسبة دولة منه كانك چونك پاري بيدراو پاري هبو فرموي ولا توعي أي أسماء لا توعي يعني لا تمنعي ما فضل عنك أو منعمك أو مقروة كاليد زيادة يعني لبخشينه أو ميقروة اليد زيادة ببخشة وكل برسكاني في شترجة سور باسين خالق مانكر يعني لا توعي وثمان يعني لا تمنعي ما فضل عنك يا لا تجمعي هركونك يتوبتي نج بخشيت هو يعني لا توعي فيوعي الله عليك أو سافر ودار تبارك وتعالى توشي شيتك توشي اللي قلت نوتك أو بيدنا بخشيو وبركة لما لكدنا هي بيت أفرئ انفحي بالحاء المهملة وهو بمعنى أنفقي وكذلك انضحي أفرئ متفق عليه بخاري مسلم روايتي عن كردوا كواتم حديث هال من دابو بخشين ولا بينا إخوة تبارك وتعالى وكم ترخمينك وهربها نبي إنسان لترسي توابون نبخشت الشيطان يعيدكم الفقر والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا شيطان الله جارب بل أخي تعالى بغيني فضل رحمة خويتان بيادات وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما عليهما جبتان من حديد، عليهما جبتان، لا يوا جنتان، جنتان يا جبتان، جنتان جنتان. أما للاي أكون شر سدين باجاري بخميس سدين باسيكم بتان. كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. أفرمي نموني بخيل أو كسي أجريت أو نابخشي، والمنفق أو كسي أبخشي، كمثل رجلين عليهما جبتان، وكدوك سوايا عليهما جبتان. أم كساء دو جبين لسربي لبربي، أما جنتان بي يعني قلغان. الروايات جبتان لفظي بخارية، لفظي بخارية لسيشون يجردو هربا جبتان يجردو، بلا مسلم بشك يجردو أفرمي جبتان أو جنتان، جبتان أو جنتان. إذا تيجي لو شيء جنة وجبة أو فرق كائنات، بلا مليرة أفرمي جبتان من حديد، جبتان من حديد. جبة يعني شيء، جبة يعني شيء، جبة يعني كراس، كراس يعني كراس إلى بربه وبالتالي جبة. من حديد لا آسى، قال كتير حديث بقول إنسان هتاب بخشي شيئا زيادة كاو شوربه دريجة به حتى وكو أو عند الشور ربيع كلاسكي بدوايا الشور ريدة، شو كورتو بيشتر، أفرم من ثوديهما إلى تراقيهما، جالس رج بدن يعني، تراقي شيء، تراقي، بريتيلا قرك، بريتيلا، بريتيلا قرك، أفرم فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت، هل كبخشيت سبغت يعني طالت دريجة بيت، أو وفرت على جلده شربته بسر لا شوك يسخي يعني حتى تخفي بنانه براديك حتى أوند شربته كدرعك إلى برني براجيان قلغانك جنك يان كراسك إلى برنيا باشا كراسكي أليري أوها كراسكي أليري أبو مشيوازا كاتي أبخشي زيادك زيادك حتى وكو تخفي بنانه لبنجا كان يشور ربيته لا يقوشي. أفرمي وتعفو أثره بنجي دا أقوشي. وأما البخيل بلام كسي بخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. فرمي كنا بخشي برادي برتسك بي لي برتسك بي أنوسيت جانوا لذي قتلا أو لذي قتوانيا بمعنى لصقت يا انقبضت يعني ديتا يك شر شبيتوا أنوسيت بيانوا تندبت إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. هالشي قريق دي فلاواني كادو فلاوان نابيته أو بخيل عبا يعني سبحان الله حديثك متفق عليه شا بشيوان زيكي زور عجيب بخشي لك ناوي خوي تبارك وتعالى أشبهيني أشبهيني. كواتا إنسان أجر تواني بك صدقتش بيك أي سريته بيجهو كوتي شو كأجر بقول نكراسكي شورة صدقيك لو شور بوتوها ودواي خيوة الرناك ئاسارەکانی کراسەکەی شۆڕ ڕئیس ڕێتا کراسەکەی شۆڕ ڕئیس ڕێتا بەڵام ئەوە کی تر تاوانی زیاترەکە و ژیان لێ تەسکەکە وەکو کابرا چۆن ئەلکێتە گیانی و ناڕەحەتیەکە ئەوە ژیان لێ بەرتەسکەکە هەروەیە بەخیل دائمە لە خەفەتە ئەژی فرمي وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمر بعدل تمرتي هركسي بعدل لا يوا كسري عينك يا بفتحك عدلي بعدل تمرتي يعني نرخي خرمايك هركسي نرخي خرمايك شنيك يا خرما شنيك من تمرة بعدل تمرة من كسب طيب يعني أبي خرما يقل رزق ورزي حلال لرزق ورزي حلال يا خرما شنيك عايز كيلو يا خرما باي شنيك دو هزارة يا خرما كيلو يا خرما شن خرما ها بزن بقولنا بيز خرما كا بيز خرما تقسيمي هزار كبزن شنيك أفهمي هركسة نرخي خرما يا شن فلسة كا بيجي شن فلسة كم كا باش أو سبوا يا فلسة بس يسا فاركونا بنرخوا لو انا ما فلس سايف ها شن فلسك بسفين فلس بسفين فلس على كل دانا بسفين فلس با شبرا هر كسي بسفين فلس كنرخي يخور مايا نرخي يخور مايا بسفين فلس ببخشيتو لبيناوي خوا بلا رزق روسي حلال بها ولا يقبل الله الا الطيب فايت علاش بس طيب قبولك بس باق قبولك يعني طيب يعني حلال بارك الله فيك طيب يعني حلال فإن الله يقبلها بيمينه فإذا لبد سراسي وري أقريت ثم يربيها لصاحبها بوي زيادة خوي شن يقال خور مايك يا نرخي خور مايك خور مايك يا نرخي خور مايك فلسك بس بينش فلس كما يربي أحدكم فلو وهو وكشون كسيق لأيوة أسبكي أسب بتشككي شون خزمتي أكا شون مقيتيك أو قوريك فرمي بردكار أو هابوي قوريك حتى تكون مثل الجبل تاو نزوليك أو شاخك اللي كابوي سيك ما دو حديث أردوكي تشبيه من نمونة أيات نمونة زور كارية هنا نوي نمونة زور تأثير هي سان نمونة بيني تاو كواتا كسيك باري بحرام در كردو باني ولا صدقاء حجفا عمراكم بباري حرام نابي هروها خويتها لا صدقات شن باراءك شن قاتيك هروها إثبات كردني صفات بخوة تبارك وتعالى وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بفلات لو كاتي بيارك يمشي لا مسلمني بفلات شكو مسلم فرمجي لك وتايوة فرمزا فرمشي لك وتايوة رواه مسلم بلا لا مسلم يمشي نيا يمشي بفلات من الأرض لا زبيك فلاواني كاكي بكاكي شولا من الأرض فسمع صوتا في صحابة قول دنيا قول له لكوا أي وشي صدنك فسمع صوتا في صحابة اسقي حديقة فلان بچو آوي حديقة باخي فلان كسب لا فتنحى ذلك السحاب يعني قصد هورك روي كردك شو بلو أو شويني كوا فرماني بيكرا باراني كاب باريني فأفرغ ماءه في حظة آوكي دا بارانا حظيك أو حرأ شويني كوا بردكاني رجل أربوكو بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام فبل الأخوة بيشان مدرك ككوتشا كان بو شويني ك بين حرتين يا فرمي بو حرة حرتين أو شوينية كبردكان رجل نتوا فرمي شو لشوينية ك لو لشوينية كحربوا في حرة يعني شيء يعني أو زوية كوا بردكان رجل قراوة ليه بنا نكيد داك نك بنا نكيد بنا أو برد شيء وا برد رجل يعني زوية كلا لن تنيش تقول شاخ بو شوينية بو ك بردكان رجل قراوة هو معنى الحديث كاين أجرنا بارانك لا باريو تنسر برد رشك والسياق فيش مساعدنا غتعطي لكم معجزة فرد قال أوبر درشاني كببري رشو جوربون بوي كردو تخول وصوص بنا اشتكى سياقك أونيا بلكو خاكك بوا بلام قريك يتبير من بلا لنزيك شوني كي وابوا فرمي فإذا شرجة من تلك الشراج تماشاك الشرجيك لو شرجانا شرجانا هي فرميش يفري هو هي مسيل الماء مسيع مكان سيلان الماء شويني هاتلي آو الرو قد استوعبت ذلك الماء كله الله سبحان الله آو كيهره مبتغو فتتبع الماء فإذا رجل على أمش بدوي شيء كوت بدوي كابلاك يعني كبرانا كبون النبارية تسر حركة دا شورتنا باخو حديقي كابرا أفرمي أمش بدوي آوكا شو بزان أشوريت كيوتا مشاكا أشوريتنا باخي أو كابرا وبيابكش وستاوى لناو باخكايا فإذا رجل قائم في حديقته لأنه باقي واستوى بيوا يحول الماء بمسحاته أو كنا ناتشورت أو كنا ناتشورت لمسيل لأو الركوة أفردت مع شاكب بيالكي دسي أو كتشيكا أو كركك بنا وقيلكانو أبلا بنا باقي خوي فقال له يا عبد الله ما اسمه كي بند إخوانا وشيا يا عبد الله أي بند إخوان قال فلان الله يودي فلانكس على نفسي أو ناويك ولا هو لك قيلي أو ناوي يودي فلانكس فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي ابن دي خواب بسألي أن ناوك مكي فقال إني سمعت صوتا في السحاب قبل دنيا يقول له هو لك أو الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان أم أود بين يا قيم لبو هوريك لأسمانة كأماء وكيتي أي ود بر وآوي باخي فلان كذبدا ناويتو هنا فما تصنع فيها جات وشيك إلى باخ الله فرمانك تهول بآوي باخي توبت وشيك يعني بزان توشيك تامنش بيك أخوي عبرتك الليري مقصدي بأم حديث الليري فقال أما إذ قلت هذا دي ما دام أودهت يعني ها بيا وشاكشتي خوي أشعريته بلان بيسي شكل باسا يعني مش تواد لا بهزناك بلا أما إذ قلت هذا ما دام قيد لي أبو لهولك وش تواد وتلاوة اشتغل لو درت شوبي بليتي بشارع فإني أنظر إلى ما يخرج منها هر شي درك باخكم شي درك فأتصدق بثلثه يجلس سرسي كما خير وآكل أنا وعيالي ثلثا خم من عرفان شم يجلس سرسي أخوان وأرد فيها ثلثا يجلس سرسي شي قل دمو يعني بوشي با تو و با آوشتن که ات یک لسرس خوبی بیک سی بشو یک بشی با خویت یک بشی شی با تو و حال یک بشی شی با فقیر فقرا یکات آخر. فریق الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء حرة بريتيل وش منيك و بردكان يرش القراون والشرجة فهمي بفتح شين المعجم وإسكان الرائي وبالجيم يعني شرجة هي مسيل الماء يعني مكان سيلان الماء أمش دليل سرويك أمتان بيشكم عن اشتي سيرو سمرين تداو تحدث كان اشتي خوشوش من بوي جيرنا أمش سودي قصصة فقصص القصص جيرانوي تشيلو كنت جرب اسمع في جيرانوي تشيلو كي تدانيه أجر تشيلو كان راسيب الراسيب وعدم الإكثار منها زور تشيلو نجرد زور تشيلو بجريتاو يعني درس المحاضرة لا تشيلو بدر نبيت أو نابت فرمي باب النهي عن البخل والشح طبعا ما سودي كثير تدا كراماتي في اوشافه كراماتي ام بيواها ولا كفر ماني بيجري اوي حديقه يود باب النهي عن البخل والشح بشق لبارين هي كردن للرزيلي لا تشوروكيا هلبت البخل والشح فرق يعني الشح أشد من البخل شح لبخل تنترو خرابتر شح لبخل تنترو خرابتره. شح واكا انسان بخلي هبت شح فرمان كرب انسان كبخيل بيت بويا أغين الشوح تشيا وببخل تشيا بولو منا بخل بريتيا لتي لنا بخشي نوا بلام شح حواك إنسان نا بخشي توا يعني أو داواك أو طلبك ما بخشوا خوشويستي باري هي شح حكا بريتيا لخوشويستي باري السود بولا سر معنوي باري أما واك إنسان بخيلي بيو نا بخشي توا بويا لنفسي شحا وما يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون شروكي ورجدي آياتك هنا وأما من بخل واستغنى أو كسيك بخلي هي بماضي واستغنى يعني عن ربي بنياز بأخوة تبارك وتعالى وكذب بالحسنى وباداشت قيامات بدروب خاتوا فسنيسره للعسرة أخوة بغيني بيدا وهرشي ليك كوار رئي خلافي وآسانا أنا بأخوي جورا إبراهيم أنا بقول لأخوي جورا ك الرجاء خراب وإنسان أسانك الحمد لله خواب كاتي دس ويبو خراب يا رجال تبي كي يبود نار خصي إن شاء الله خوش دير هل كاتي دس بلبو خراب وأسانات بردس والله بترسل أخوت هل كاتي أدوس خراب بكي الرجال أهات جاري بوان سيا محاولة كريكي نيات الحمد لله خواب إن شاء الله خوش دير أما هل كاتي دس بلبو حرام وأسانات بردس توان كردن في آسان وحرام كردن في آسان واجب واضحين في آسان والله على محلاك واحتياج مخرافة يا بخوة فسنيسره للعسرة وما يغني عنه ماله إذا تردى أو ما رشك كوي كردو توا هيتي سودي في ناقيني أو كاتيك أخلتنا وأقري جهنم يتردى في نار جهنم نسأل الله العافية آياتي قتريني وما يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أعتقد بس يوم أن بخا كوا الكسي خوي لا حرصي زور وتشوكي ورجدي تون ببارز كوا يلعب كان رجدي كي وحرص كي وشح كي وبخيل كي وا يلعب كا ما فكاني خوي ولا ندى تبارك وتعالى ما في خلق ندى أوسر شور أما هركسي واي كل نفسي خوي هركسي نفسي خوي باراس للشح ولا بخل دوري خسته ولا نفسي رجل من لو يحقق خواب ده أو يدور خسته ولا يكر حقيقة ده حقيقة خلقي ده أو إن شاء الله أولئك هم المفلحون وأنا سرف رازق والرزيلي بلاجان فقر لازم هجاري هي أروى نامني أما بخيلي هجاري كهتات إلى غير إنسان خواب نامن أفريه أما الأحاديث فتقدم جملة منها في الباب السابق حديث كان أفريه كمله لباب كان في شتر باس مالي وكر بلام ليلة يك حديثه يعني أفريه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرميت اتقوا الظلم قلت أن لستم بفارس فإن الظلم ظلمات يوم القيامة شكرا الظلم تاريخي لرجي قيامته اتقوا الظلم قلت أن الظلم ببارز بو فإن الظلم ظلمات شكرا الظلم تاريخية واتقوا الشح قتل الشح ببارز فإن الشح أهلك من كان قبله شح أواني بيشوي أواني بيشوي لنودة حملهم على أن سفكوا دماءهم وإلي كردن كوا خيني خويا خيني يكتر بريجن واستحلوا دماء واستحلوا محارم ومحارم يكتر بو يكتر حلال طبعا سيدي محديثة قول أبكا بيشتر باسي محديثة شون كنت لا بابا كاني بيشو بابي ظلم بو أنا بو تحريم الظلم باسي محديثة ما كنت أفرمي أخوتان لظلم ببارزن لقل أخوتان لشح ببارزن للرزيلي للرجدي خوش بسني باري حرص بسر باري حرص شحة وشحة أن تكون حريصا على المال وبيت الله لا حرص ولا شحة وحقي ندي حقي خوي لي ندي بوشي خوما لشعب بارزين في شروتي لظلم خود بارز شو كتاريخ إلى قيامة أي بوشي خوما لشعب بارزين أهلك من كان خلا في شيء شح لنا يبرد شح لنا يبرد شح وايد يبرد على أن سفك دماء خيني براك لسر بست الزوي لسر مثل الزوي خيني تدرج ك که رجلی نیه رزیلی نیه کابره خالی کرد کوچی بله بر خاطر متری عرض یکی که بکوچی و حملهم علی سبب دماهم واستحلوا محارمهم و محارم کانی خوشیان به حرارت کن بیاتر یتر محارمهم بریتی به لش نکانی که یکتریم کشته شن نکانی یتر جام بیاتر حرارت کردو یان پارومالی یکتره که دماهم خونی حلال به پارومالی پریشی باب الإيثار والمواساة باب كتاب تلا الإيثار والمواساة طبعا إيثار شيء ومواساة شيء مواساة جرجاني لتعريفاته عليه أن ينزل الإنسان أو أن ينزل غيره منزلة نفسه في النفع له والدفع عنه إنسان غير خوي بخاطر شون خوي شون بو خود حازد لنفع والشر لدور خيتوا خيري بو بدزي يعني شر لدور خيتوا أفرمي أول بريتي للمواساة هركاتي واد لهاد خود خلق سشوني خود يا خود سشوني خود شون بو خود حازد خي قازان جبو بدي بي شر لخود دور خيتوا أقر ود كلو بريتي للمواساة وبريتي للمواساة بلام إيثار شيء، إيثار هر هماشة. بلام لم مواساة خوي خصت شوني بلام بركة. اللي راه بلام بركة أخاته بيش. لبي شون بوخد بيت خوشة بو بيت بو أو بيت خوشة بوخد بيت خوشة بوخد بيت خوشة بوش بيت خوشة. بلام لإيثارا أو مي بو أو بيت خوشة لخود زيادة. بونونا لقمة غادس. حزكي لقمة كابو خوي حزكي. أجر حزت كل براكش. لو لقمة لقلطة بجدار بي يعني براكش تهي بي هو تو مواساة تهي أما لقمك يا بشتوك يا بو يا بوتو يا بو أهو إسان ليرا أو تخصت بيشي خوتو أشو تبابي إيثارة كواتا إيثار قولي يا مواساة قولي إيثار قولي شكا إيثار بديتي لا أوي أو خيتا بيشي خوتو وكل تعريفك جرزاني رولا بيتار بلا مواساة وكو أو خوت خيت شوني أو حز لخير خي بخود حز خي شر لخود الخيتو بوش حز لخي بلام لا إثارة نا لا إثارة بوش يا وزنية إثار أو تاني كوا أو خيت فيش خوته وي أو آياتك هي ناي ويؤثرون على وما يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون فيش أو آياتك هي فري بروك تبارك وتعالى أفرمي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني إيثاري غير خوين أدنى سر خوين فضلي غير خوين أخانا بيش خوينو أقر شي خوشين حاجة يعني أما آيات أبو دعبزي لبخاريات ولا غير أبشا مواني تيتمالي في أغمار عيسى الله سلام كزني جي كاتو إن شاء الله باسي لأوكي كزني بي قريت أخوي صحابي قريت أخوي أرواس والله جناك شي ماني الله والله هيش ماني الله والله مواني في أغمار هذا عيسى الله سلام هيش أنا بوتن بابيهن ومال خوين الله والله هيش ماني ناني من الله كان بها ماني أو أبي نانك خنا بردسي ميوانك يعني وشراكة كوجين وبوي هزنك أوان هيجني لبردسي أنا ميوانك إحراج بي وي أو بأسر أحد نانك غيب خوا نانك خنا بردسي وميوانك يعني نانك يخوا شراكة كوجين نو بيجنا خوارنا أم آية الله سلام دعا بزي إذا كابرا أو خوارنا بش خوي وجنك يمنا على كي شيء دايكين أبي خسته شويني خوي وخسته بيشي خوي شيء أبيض الإثار ويفلو ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة. هل بويا إثار أو بابي هنا لسر البخل والشح أم باب بريتلة شيء بريتلة الإثار هيك إثار وشح بلان بريك ليرى الشح بشي نادي بلام إثار بشي أدي بلكو أو خيت بيشي خوته مواساد بجداري في دغل خوته بويا إثار وشح دجية بلان بريا وإثارش شن مرتبيك يكير لو أنا إنسان مصلحتي خلق قاتل بيش مصلحتي خويا وا وكوي جل بركة تبريا خود ندبي خواردني أن بيبدي خود برسيد بي أبي أن بيبدي خود تيني بي بمرجي نبت مايتي عشون الدين الإنسان وهروها درجه هي تربيت لوي رزابوني خوا تبارك وتعالى بخيت بيش رزابوني هركسي كتلو تشاوي هذا رزاماني خوا خوا في رازيه في توريا خوا في رازي هر شيء بابي كيفين اخش فينا اخش بي امش بلي في غمران وشون كوتو كان محمد عليه الصلاه والسلام لمس الارزبتني الله لا اله الا الله كزني موافقي ابراهيم عليه السلام خويتني الله لا اله الا الله اخذنا واكل ولا شيء سيد رزابوني خوا كل رزابوني كسنا رزابوني خوا اخات فيش رزابوني خو خلق وهم خلق الدنيا باشا ايات جايين فرمين ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه اما يتم تفسير كر وباسي سبب نزولك يشمكر ويؤثرون على انفسهم يعني اثاره يعني كان بس نفسي خوان واجت خوشين خصاصه يعني حاجه خصاصه يعني حاجه اجت خوشين حاجته في سي كان هل وافر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا خواردني هجار كندا ويطعمون الطعام سري اطعام اطعام امر بوتا باردان الشاكر بلا ضرورة اطعام زنوكين او خواردن بدين السواليات هم بوتا برنج وبارا ضرورة خواردن بدين تا او او او او مواساتي كوملغا او هاو بشي كوملغا او براتي كوملغا زنو بيتوا خواردن بدين يكتر ويطعمون الطعام على حبه لسر خوش باستخواء أما بريتيلا آخر درجة إيثار أوش بريتيلا وي إيثار إشتيا قد كل بيدوها بإخواي قورية تبارك وتعالى إيثار إشتيا يعني إيثار تسليم إخواك جل جلاله على حبه مسكينا طعام أدنى هجار كان ويتيما أدنى هتي وكان وأسيرا أدنى أسيرة كانش إلى آخر الآيات يعني آيات تتلم باله والزور زوله أمش بريتيل أبرار كان لسوه إنسان باسيانك وعن أبي هريرة لأبي هريرة ورزاق خواهي لأبي أفرمي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أقاد خزمتي في أغمر عيسى الله وسلم فقال إني مجهود يا رسول الله أصابني الجهد لنا راحتي من المشقة يعني سوء العيش يعني جوع برسيمة نارحتم لتنانا فأرسل إلى بعض نسائه ناردي بمال هنا خزانة كاني كبزانية تشيانها فقالت أو أفرتيك ناردي ماليان والذي بعثك بالحق سفين بويتوي بحق ناردو ما عندي إلا ماء سفين خاردين بخوابتنا سفين أخي بغير سفين بويتوي بحق ناردو أو نبي نيمان هلو هام إكرام الضيف تدار رزكتن لميوان ميوان رزي لي بجي كيتو قالوا هذا درس ميواني قاعد مال التحويل هي لو مالو مالك كيتر ولا مالك يقول انك سيدي مالك توش دعوتي لمالك الله فلان هذا شيء فلان مالك مش دعوتهم مالك ايش بي خوش توش لا ما شيء لفلان مالك طبيعي يعني تحويل الضيف ايش تداني وتبي تيجي قالوا مال رازي بيه وبي اسايبي اما بينا خوش منه قالوا ها أول شيء كذا كان مالي محمد عيسى وصلى شن ندار شن كم دزب وثمان آية لبر نبوني ندار هو يا لبر بخشينوا بر بخشينوا إيش يلا قرتوا حديثك أنا ما بيس حديثك إنه يجي عسر ما نخون ك بس الخلق الروش بينج دينار إذا مالو بينج دينار زين كان مسقال ألتونا كان بينج مسقال ألتونا كان بينج مسقال باي كان يعني بينج مسقال ألتون مسقال ألتون بلا دوسة زارة بينج دوسة كان يعني زوال مليون الدار كوانيا كوا تبارك الله بيكون هو نبينا يعني والله ما هذي نقلته في يوم عيسى وسلم ويا فر من أصبح منكم آمنا في سلب معافا في جسدي فكان ما حيز له الدنيا بحذافيرها كسل إيه وبياني كردو برسينا هو لا شيء كي تندرس يبو ناني أورج تاي وريها أبو أو الدنيا إذا سرفش بوكوتو خلاص الدنيا إذا سرفش بوكوتو أفرمي وتي بخوالة آونا بهش مانية ثم أرسل إلى أخرى أفرتتر فقال مثل ذلك وتي بخوالة آونا يعني يشتد مانية حتى قلنا كلهن مثل ذلك قال يانزا فمي شن خزاني بو نو بو بزان أو رجع هشت بو شن يقوى شكو يبيغوي خوة عيسى السلام بردوم للاي ماوتو نو دانا بو ليكاتا هش دانا بو حو دانا بو للاي ماوتو ليكاتا أفرمي هر هم وين وتيان شي وتيان لأو زيادة المانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة كي أميوانا قلت أخي أمشو وتي أمشو يا لبلو تاني ميوانا كي أمشو ماوتو يا لبلو تاني أمشو بيه تابعني أخوة قولي بسين شتك بياكين بخمان والعلم عند الله. فقال رجل من الأنصار يا الأنصار كانوتي أنا يا رسول الله أي رسول إخوة من أمش بريتيلة سخاوتي أنصار. وفي رواية فالمي أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله كابلا بالجوب ومعه. فقال لامرأته بجنكيوتي أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي واني في أمر صلى الله عليه وسلم رزي لبقى أمش دليل السلوى تحويلي ميواني في الكلب ومعليتر ميواني أو معليه حرمة قرتن لو ميوانا حرمة قرتن لا أو معليك لا أصل هاته ومعليه بيرزيب كبرانبر أو ميوانا بيرزيب برانبر أو كردوه. وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء؟ وتهجد لا يا قالت فقالت لا هيك ملانية إلا قوت صلياني إلا خواردنو خوراكي من الله كمان من الله كمان نبيت. قال فعلليهم بشيء يعني أشغليهم بشيء باش تي مشغول يعني تجقلم خواردنا باش تي مشغول يعني تبوي نقريو أو فعلليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء أو عشاء فنوميهم أجر مشغولك تأون برسي أبي وداوينان إواراك داوينان إواريك بخير. وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج ميوانا كمان هات الجول وشراك أبوك جنب الله يبقى القيل سر فضلي أنصار قولي أنصار إيثاري أنصار مؤساتي أنصار وكم دسي أنصار دنيا نبيستي أنصار رحمة إخوال أنصار بأولى سر كراني أنصار أخوالي يقول لك المهاجر أنصار مع مصطايا محمد عيسى صلى الله عليه وسلم فيك ولا باش تبرزكانكم من كاتب أفرمي فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج تلاك أبوك جنوى وأريه أنا نأكل و بيشان بدا كوائي مشخوين لغريه. فقعدوا ميوانا كيان هاتو دانشت وأكل الضيف دسي كرد أخوارد وبات طاويين أو شغيان تاباني والله بجائي عين ببرسيتي أو شغ تاباني أنكرد. فلما أصبح بياني أنكرد وغدا على النبي صلى الله عليه وسلم شو بلاي في أخبر عليه صلى الله عليه وسلم يعني جاء صباح فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة والله فروردقار تعجبي لها وسيرها لأوي شيء وأمشوكتها. لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة متفق عليه والله فروردقار تبارك وتعالى عجيب لها لو كاريك وأنجامتها أمش بريتيلا إثباتي صفته التعجب لله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يتعجب وتعجبش لدوش تكري لشتك روندة ولشتك كم ردت ولشتك كم ردت. أفرمي وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إخوة فرميتي عليه الصلاة والسلام طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة اتفق عليه يعني تشاو تشنو كي إنسان نابي تشاو تشنو بيت خواردني دوكس بشي سيانك أو سيان بشي تشواركس حديث ليش بخاري مسلم قرية عينته. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم روايتك مسلمة لجابر ولبيهم رعي صلى الله عليه وسلم فالمدي طعام الواحد يكفي الاثنين بشي خواردني يكس بشي دوانك خواردني دوان بشي چوارك خواردني چوار بشي هشتك ليرا فرقي چه لغا الحديثك بخاريا ومسلم هردك متفق لسري او يك بدو يعني بشي يك بشي دوانك دو بشي يظلم جمارة بدو جمارة يك بشي دوانك دو بشي سيانك سيش بشي چوارك يعني كسي زيادة ليرا بشي يك كس بشي دو كسكا شوار كس بشي هشتكا هشت كس بشي شانزا شانزا بشي سيو دو كسكا سيو دو بشي شصو شوارك أو هكذا واقع الشايد واقع الشايد. او تان خواردنی کرد و جرم میانی زوری هات و بخواب بشنه سبحان الله شما بس عقیده انسان به عقیده بیت کجبین به بخواه تبارک و تعالی امیش هندنی تیاد راسی بو بخشی رازی ندیر میوان تیاد زور کسی برزن او اینیه یعنی سخاوتی نیه کرمی نیه میوانی که تیه هولی لیتی هولی لیتی نابیت اکرام ضیف انشاءالله خواجی بو پرکاته هر کردواری را به خوارد نان خوی خواب زنی عیش خوارد نان خوی خواب که تفسیری قصه بود که کردواری میوان نان خوی خواب یعنی چی؟ حسنت میوان نان خوی خواب یعنی بشی خوی زی یعنی پیاد وانی بشی توی بردو بش خوی دی بش خوی خواب بش تو نیه اوی ای خواب ما وقتی تو کم نکرد. يعني باش خويا خويا خويا تورك كي هي خويا بي في تتم على كدانا اي خويا واش يعني باش خويا دي هي بمنان خويا خويا وهلوها فضل اجتماعك بركة اجتماع كوب نوا وهي خير طعام ما كثرت عليه الايدي باش تري خواردنا وثاني دسي زور لسربي لسر سينيك اخواردك كي تسري او كذا سوا او كذا سوا زور بركة دار لذتك محبتي يعني أوسع سينية قد أكل أخوارنا قال سري هم ولا سروا سينية أخوارنا هرب ويا دسكان جانزيك وضل جانزيك ليه يسوي هرجونا ودورية دسيان دورة ضل شان دورة ليه نجائز نية من بلان براسي محبة الرينيت محبة الرينيت ولو هان دانيت أبو ميوان داري كردن سن ميوان داريف كا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ام حديثين ان شاء الله سي حديث ما درسي ذاته لذو جياني بياو شاكان لو باباني كتيفربو ان شاء الله درسي ذاته واتشينا خزمتي خوي تبارك وتعالى بفضل وفضل ومنتي خوي هدايه من ده وبما يفسر راس الشقام اسلامتي رجاي بيغمران صالحين صديقين شهداء داخل نخوي تبارك وتعالى أمن أماني ولات من سقام جيركا وأواني نحزي أم خاكو أو دينو جيني خلق نخوي تعالى لكولي خلقيا كاتوا والشر لا لا ملة دور خاتوا وهركسي خير وخوشي بو ولاته بو دينو جيني وخلقاي نخوي تعالى موفقك يا متي دريبت بو او نيه مباركك دول سوزيه وبو او كار مباركك تشاغبونه بو دين وجيني خلق هل كسيك خراب بو دين وجيني او خلقاوي بس خرافيه بو دين وجيني او خلقا بو او خاك واوا اي تعالى مشغولك ابو الشر نفسي خويا والشر لكل امتك هاتوا اي تعالى وانت انا كان ما نوصى زعما ندى ولما نقريت ورحمن بك أمن أسعيش ولات من زيادة بالقرارك وشفاين خوشك من ده وأواني داوي دعاي خيريا كنت بمرأزك يعني أخوة تعالى مرازيا المخير حاصلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك